رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل مستحيل. يعني مثلا كمشت الميزان من حيث الأوسط وكانت الكفتان متعادلتين هي من يزن واحد ما في شيء ثقل لا هون ولا هون كل كفتين ساعتها متوازنتين. جاء واحد قال لك أنا كان حامل الميزان من الحلق الأوسط والكفتين متعادلتين فجأة من واحدة منهم تمشي كنزلت والثاني ارتفعت بالهواء بتصدقه؟ مستحيل. بتقول يمكن ما حطيت شيء ثقل من واحدة منهم. بيقول لك لا لا لا بتقول يمكن إذا شوية هواء ضغط على هالكفلة بيقول لك كمان ولا في هواء نوم نوم أبدا أبدا. بتقول لك أنت عم تحكي كلام مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن رجحان شيء على غيره بدون مرجع خارجي مستحيل مستحيل. طيب نظرت إلى الماء وهو ينهمر من اليسار إلى اليمين ما ينهمر من الشمال إلى اليمين فجأة وإذا بي أصبح ينهمر من اليمين إلى الشمال. أكيد دكتور لعل مولدا أخذ من جلده ذات اليمين ولا لا لا لا. طيب لأن الأرض اختلفت اختلف رزقها إن كان الارتفاع من اليسار أكثر ثم اختلف كمان لا أبدا كل شيء كما كان معه كل شيء كما مستحيل تصدق شيء كان معدوم حكم العدم هو النافذ هو النافذ ثم ان هذا العدم قرر ان يتحول الى وجود بدون عامل خارجي نفس الشيء. رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل باطل. كان هذا الكون معدوما كيف يوجد؟ اذا هنالك عامل من هذا العامل؟ صاحب الوجود الحق صاحب الوجود الذاتي الذي وجوده من ذاته وليس فيضا عليه من غيره. هذا الموجود هو الذي أضفى الوجود على هذه المكون خلق ما شاء أن يخلقه. إذا نحن وسائر المكونات ما وجودنا جاء بمدد من الله تماما ولله المثل الأعلى كالجداول المنبثقة من الماء والنبع لله المثل الأعلى. لكن التقريب لا لما أنت بتشوف جداول عم تتلألأ سائرة من هنا من هنا من هنا من هنا بكل بساطة تعلم أن هذه الجداول آتية من ماء فترى هذا المعين. إن رأيت المعين دلك المعين على أن هنالك جداول ستصرف وإن رأيت الجداول وغبت عن المعين دلك الجداول على أن هذا المعين موجود. معين من الوجود الكوني هو وجود الله عز وجل. وآية ذلك أن وجودي الآن لحظة فلحظة يأتيني مدده من الله لحظة فلحظة وإذا تخلى الله عز وجل عني فأنا لا شيء. ولذلك قال سيدنا رسول الله أصدق ما قاله نبي ألا كل شيء ما خلى الله باطل باطل. ويرحم الله الإمام ابن تيمية قال هنا كلاما رائعا قال يكفي لكي يعود الكون لا شيء أن يتخلى الله عنه يكفي لكي يعود الكون لا شيء أن يتخلى الله عز وجل عنه. معنى ذلك أن وجودنا عبارة عن أجسام وصح كمان أجسام متفرعة عن جزء واحد هو وجود الخالق سبحانه. طبعا الغصن غير جزء الغصن غير جزء ما في شك ولكن وجوده من الجزء. هذا معنى أن الله عز وجل له اسمه الظاهر والباطن. هو ظاهر إذا سلطت عقلك على هذه المكونات التي تراها ما الذي يحصل؟ أنا عندما أتأمل في الزهرة ألوانها وفرحها عندما أتأمل في النباتات، عندما أتأمل في الفاكهة وأنواعها الكثيرة لونا رائحة طعما، عندما أتأمل في الأشجار الباسقة ونظامها، عندما أتأمل في التربة وبخارينها ودخنها، عندما أتأمل في طبقات الأرض، عندما أتأمل في الحيوانات ونظام معيشتها وما إلى ذلك، عندما أتأمل في الإنسان وتركيبه وتشريعه جسمانيا من فقه إلى قدمه، أتأمل ما الذي يحصل؟ يموت. إذا تأملت تغيب عن الموجودات وتجد كيانة كله يقف أمام من؟ الموجود. يقف أمام من؟ الموجود. لأنك تغيب عن الآثار وتقف أمام الناصر سبحانه وتعالى، أمام الناصر سبحانه وتعالى. أنت هنا أمام اسمه الظاهر، لأنك حركت عقلك وتفكيرك ووعيك وتنبأك. صحيح أنت تنظر بعينيك إلى الدنيا، لكن تستعمل عقلك. استعملت عقلك، استمر حركتك على هذا المنوال، فجأة تغيب الدنيا وتغيب عن عينيك ترى الله، لكن لا بعيني رأسك وإنما ببصيرتك. وهنا أتذكر قصة ذلك الشاب سنوات طويلة بمناسبة حدثتكم عنها. قال في إحدى كليات الجامعة في حلب، قال نضرب المثل في الإلحاد، نضرب المثل في الإلحاد. في يوم من الأيام في مختبر وفي كلية علوم كان، فكان يؤدي وظيفته في دراسة أمر من الأمور. في المختبر كان ينظر من خلال المجهر إلى بعض الأشياء، بينزل ملاهي وإذا به يصرخ صرخة عجيبة وغريبة أفزع كل من حوله. رأسا أعلن شهادة أن لا إله إلا الله والتوبة إلى الله، وقال إنني أريد اليوم ووجد عقلية وعرفت الدنيا كلها اليوم، متحولا من أعتى من حد قائل عن الله إلى أشد الشباب في بيته عبودية وتمسكا والتزاما بأمر ما يتراه. كان يعيش آنذاك مع اسم الله الظاهر، لكن من خلال ماذا؟ من خلال التفكير. كل واحد إذا تأمل في ذرة، في ذرة فقط في نظامها الذي أقامها الله عز وجل، في مسقها، في وظيفتها التي لا تفكر عنه بشكل من الأشكال، نعم عزيزة سهلة تظهر أنك جرم صغير وفيك انتهى العالم الأكبر. الذرة الصغيرة ينتهي فيها العالم كله، نعم. هذا موجود من ذاته إطلاقا. نواة الذرة، ما يحيط بالذرة من الإلكترونات التي من حولها، هل تقوم بعملها من ذاتها؟ وجودها من ذاتها مستحيل، العقل لا يمكن أن يصدق هذا بشكل من الأشكال. طيب، في الحقيقة وجود من؟ وجود الله سبحانه. والحيط كان مادي النزعة يتحول إلى يعني أكثر الناس التزاما وعبودية وتمسكا. فأنت إن تأملت بعقلك في المكونات رأيت نفسك أمام اسم الله الظاهر، وإن تأملت بعينيك وطولت فكرك عن النظر وأخذت تتأمل السماوات والأرض والنجوم والأفلاك، فأنت عندئذ أمام اسم الله الباطن، نعم. وهكذا فإن كلمة الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وليس بينهما أي تناقض بشكل من الأشكال، لأن مثل اسمه الله عز وجل ظاهرا. إذا حكمت عقلك في المكونات تجد نفسك أمام الوجود الحق، الموجودات كلها تذوب وتنمحل. وأما إذا حكمت بصرك بالمكونات وجدت نفسك أمام اسم الله سبحانه وتعالى الباطن. يعني نقول لملاحظ الذين حبسوا أنفسهم في

لهذه الساعة المباركة أن تستجيب دعانا. نسألك اللهم أن لا تخيب رجاءنا. نسألك اللهم أن تعطي كل من سأله. اللهم إنك الرب الذي لا تضيع عنده الودائع. وقد استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا. فنسألك اللهم أن تحقق سرنا وأن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا. اللهم يا واحدا لا ثاني له، يا قريبا غير بعيد، يا جميلا عنا، نحن الفقراء إليك. نسألك بغناك عن عبادك وافتقارنا إليك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا العليان على دينك والذين أعلنوا كيد إسلامك يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على دينك أن تهلك هؤلاء الطغاة أينما كانوا. اللهم اسحقهم، اللهم امحقهم بعذاب من عندك. اللهم إنهم لا يعجزونك ونحن نعلم ذلك، نحن نعلم ونستيقن أنك القادر على كل شيء. نسألك اللهم بإيماننا بك وبثقتنا برحمتك وبيقيننا بأنك الرب القادر على كل شيء ولأنك مجيب الدعاء وفرج كرب المكروبين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم انزل مقتك وسخطك عاجلا غير آجل على كل من يريد سوءا بدينك. شوقه غضب يا رب العالمين. اللهم انزل جام غضبك عاجلا غير آجل وأسباب هلاكك ومقتك على كل من يريد سوءا بإسلامك وبعبادك المسلمين يا رب العالمين. واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إن استودعنا دعاءنا ورجاءنا وآمالنا على بابك الكريم، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.